زين واعر انت فنان تهبل من ترقص على الدان ترقص تخلي جوي ولعان ارقص يلا جنني هوم ارقص يلا جنني هوم يرقص مصر فل وجنان إيش طيب أشهد أنت فنان العب يا معلم العب يلا جننهم إيش طح